هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع أحمد محمد عثمان عبد المطلب المقيم في شارع الوكايل البحري محافظة أسيوط، والهمسة موجهة إلى سيد المحافظ. بيقول فيها: عندنا في شارع الوكايل البحري بتحصل حاجات غريبة جدا مش هنقدر نتكلم عنها بالتفصيل، لكن كل اللي نقدر نقوله إنها بلطجة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. اشتكينا كتير وسمعنا. لا لا لا لا، ده لا يمكن ابدا. احنا هننزل ونتابع، ولو في اي حاجه خارجه عن القانون هنضرب بايد من حديد. امال صبحي، هات الايد الحديد من عندك وتعالى ورايا. لا لا، مش دي يا صبحي، هات التانيه التقيله. وبالفعل تنزل لجان المتابعه، وزي ما يكون في حد بيعرف اللي في الشارع ان فيه لجنه نازله، بيبقوا حاجة تانية خالص وكيوت. لا مش كده وبس، دول بيصلوا جماعة وفي الصف الأول كمان، وتمشي الدورية وترجع ريما لعادتها القديمة. لا مش القديمة، دول يفتروا أكتر وأكتر، وكأنهم بينتقموا مننا عشان بنشتكي. طب وآخرتها؟ لا عارفين نعيش ولا نتحرك براحتنا. لو حد من أهالي الشارع اتكلم معاهم بيبقى يوم مش فايت عليه ولا على عيلته ولا على مشروعه لو عنده مشروع في المنطقة. تهديدات صريحة. احنا مش عايزين دوريات تنزل وتمشي، احنا عايزين متابعة، متابعة مستمرة، وعاوزين المسجلين خطر والمعروفين في الاسم بالاسم يتاخدوا ويتحاسبوا. محتاجين نعيش في امان. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.